قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفعة، وهي استحقاق انتزاع حصه شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب يتكلم فيه المؤلف رحمه الله كما سمعتم عن الشفعة. والشفعة هي بمعنى الشفع، بمعنى الزوج يقابل الوتر الذي هو الفرد، فأطلق على هذا الأمر الذي هو استحقاق الشريك، أخذ حصة شريكه أو انتزاعها، أطلق عليه شفعة لأنه ضم نصيب شريكه إلى نصيبه، فكأنه قد كان نصيبه فردا فصار زوجا. وناسب أن يتكلم عن الشفعة بعد الكلام عن الغصب، لأن الغصب كما مر بنا هو أخذ الشيء قهرا، أو الاستيلاء على حق الغير قهرا وبالقوة، والشفعة كذلك فيها نوع من الغصب، فهي استحقاق الشريك أو الجار على ما يراه بعض أهل العلم، انتزاع حصة شريكه ممن آلت إليه، ممن انتقلت إليه بعوض مالي فيأخذها بالقوة، لأنه أحق من المشتري، أحق من المشتري إذا كان شريكا أو جارا بالشروط التي يذكرها المؤلف. فالشفعة هي استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه أي نصيب شريكه ممن آلت أو انتقلت إليه بعوض بمقابل، لكن لو انتقلت بالميراث أو انتقلت بهبة أو هدية على غير تحايل فليس له انتزاعها وأخذها، إنما أخذها مقيد كما في التعريف بأن تكون انتقلت إلى شريكه بعوض مالي أيضا، إذا كان العوض ما هو مال كما سوف يبين المؤلف، صداق، خلع، طلاق بعوض، فهذا لا يدخل في الشفعة. والشفعة من محاسن الشريعة الإسلامية، فهي شرعت هذا الحكم لمراعاة حقوق الشركاء والجيران، حتى لا يضار أحد بمن لا يرتضيه. وجاءت الأحاديث الكثيرة في هذا الشأن، ومنها حديث جابر وأبي رافع والشريد بن سويد وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم. في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا قسمت وصرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة إذن، لأنه لا ضرر في هذه الحالة، الضرر في شأن الشريك إذا أتى ودخل معك شريك لا ترضاه ولا تقبله ومن الصعب التفاهم معه، فالشارع الحكيم جعل للشريك الحق. وقبل هذا وجه الشركاء إلى أن يتقوا الله، وقبل أن يبيعوا يعرضوا على شركائهم، فمن حق الشراكة ومن حق الجوار إذا أردت أن تبيع شيئا من دارك أو من مالك أو من شيء لك شريك فيه أو جار ملاصق تتفق أنت ومعه وهو في بعض المرافق، فمن حقه عليك أن تؤذنه بالبيع قبل أن تبيع، فإن بادرت إلى هذا الحق فبها ونعمة وتؤجر، وإن تغافلت عن هذا وتناسيته فمن حق شريكك أن يأخذها من المشتري رغم أنفه وأنفك، يأخذها بنفس الثمن، بنفس الثمن الذي اشترى به. فهي من محاسن الشريعة مراعاة لحقوق الشركاء وحقوق الجوار. نعم. قال رحمه الله: ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي انتقلت إليه بعوض مالي، الذي انتقلت إليه الذي هو المشتري، الذي اشترى من شريكك من صاحبك أو من جارك وبعوض مالي بنقود نعم بثمنه الذي استقر عليه العقد نعم. فإن انتقل بغير عوض أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة لا شفعة في هذه الأحوال. إذا انتقلت لأن من شرط الشفعة واستحقاقها أن تنتقل بعوض ببيع فكان ببيع وبعوض فمن حق الشريك. أما إذا انتقلت بالميراث بغير عوض أو بهبة تطوعية من غير ثواب لها ومن غير مقابل أو انتقلت بعوض ليس مالي إنما هو صداق فالصداق لا يمكن يقيم بثمن ولا نستطيع أن نقدر قيمة هذا الصداق أو المهر. أو كذلك صلح عمد لأن صلح العمد ليس ثابتا يرجع إلى اصطلاح الطرفين فقد يصطلحون على الدية أو أضعافها أو أقل أو أكثر ففي هذه الحالة لا شفعة في هذه الأحوال لأن العوض ليس مالا معينا ثابتا إما أنه ليس مالا أصلا ليس عوضا ما في عوض أصلا أو عوض لكنه ليس ماليا أو عوض مال لكنه غير مستقر وغير ثابت وقابل للتفاوض والأخذ والرد فلا تصلح الشفعة في هذه الأحوال. الصداق صلى الله عليك ما يرجع به إلى المثل الصداق صعب يعني أن يرجع فيه إلى يقدر بالقيمة يعني أن يقدر بالقيمة فيه نوع من الصعوبة لأن المهر والصداق يراعى فيه يعني أحوال الناس ويختلف من امرأة إلى امرأة ومن رجل إلى رجل وهو كرامة يعني ليس في الحقيقة وإن كان الفقهاء يعني يعبرون عنه بالعوض وشيء من هذا القبيل لكنه هو نوع من الكرامة والهبة للمرأة. قال رحمه الله ويحرم التحيل لإسقاطه لإسقاطها إيه نعم يعني يحرم التحيل بإسقاط الشفعة إذا كان شركاء غير منسجمين أو جيران غير منسجمين فأراد أحدهم أن يبيع شيئا من الدار ومن أجل المضارة بشريكه لا يريده يشفع أو الشريك كذلك فتحايل مثلا باعه 10,000 قال للمشتري اسمع سوف نكتب العقد 30,000 بدل 10,000 حتى إذا جاء فلان يشفع نقول إذا تقبلها 30,000 لا مانع مع أن العقد 10,000 فهذا تحايل لإسقاطها. أو يرفق شيء مع العقد يقول بعتك الأرض وسيارة مثلا والسيارة قيمتها كذا يحاول يتنصل فالتحايل لا يجوز ويحرم في كل أمور الشرع لا في الشفعة ولا في غيرها. والرسول عليه السلام حذر قال لا تنتهكوا محارم الله بأدنى الحيل فتفعلوا كما فعلت اليهود فإنهم انتهكوا حرمات الله واستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل كما جاء في الحديث وفي قصة اليهود أنهم كانوا لما حرم عليهم الصيد يوم السبت فصاروا يلقون الشباك يوم الجمعة ويأخذون ما يجتمع فيها يوم الأحد ويقولون نحن لم نصطد يوم السبت مع أنهم ألقوا الشباك في الموضع موضع الاصطياد ألقوها يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد والصيد حصل في يوم السبت الذي حرم عليه. وكذلك في الحديث الآخر لعن الله اليهود لما حرمت عليهم شحوم الميتة جملوها وباعوها أذابوها قالوا نحن ما بعنا الشحم بعنا ودك فهي يعني حيلة واضحة فحرم عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة أن تكون كهؤلاء الذين يستحلون محارم الله بأدنى الحيل فهذا نوع من الحيل والمخادعة لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد وصف المنافقين بهذا يخادعون الله وهو خادعهم فهذا باب بعض الناس يعني يرتكبه ويأتيه متساهلا فيه في بعض المعاملات الربوية وفي بعض أنواع الغش وبعض المعاملات فينبغي المسلم أن يتقي الله ويبتعد عن الحيل وهذه الحيلة لا تنفعه إذا تبين أن البائع احتال لإسقاط الشفعة فمن حق صاحبه شريكه وجاره أن ينتزعها إذا تبين أن المسألة فيها حيلة هذا رحمه الله. وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها. تثبت الشفعة لشريك في أرض يعني تجب قسمتها. الأرض التي تجب قسمتها هي الأرض الكبيرة التي لم تقسم بعد ولم تصرف الحدود ولا الطرق، فهذه تجب قسمتها. أما إذا كانت أرض صغيرة ما يمكن يأتي منها يعني بيتين أو كل قسم ينتفع به، فهذه لا شفعة فيها لأنها لا تمكن قسمتها. وبالتالي أيضا ما لا يمكن قسمته من المنقولات والأشياء التي ينتفع بها وهي محدودة، مثلا كسيارة بين شخصين أو آلة يعني طاحون مثلا مشترك بين شخصين، فمن الفقهاء من يرى أن هذه الأشياء لا شفعة فيها، لكن من المحققين يرون الشفعة في كل شيء، بل يرون أن الضرر في شريكين في سفينة أو في سيارة أو في آلة يستفيدون منها الضرر أشد على الشريك، لأن كون صاحبه يذهب ويبيع نصيبه مثلا من السيارة أو من الآلة أو من هذا الشيء الذي هو وهو شركاء فيه على إنسان لا يرضاه ولا يقبله، كيف يتعاونان، كيف يعملان، كيف يستفيدان؟ فيرون أن الشفعة ثابتة حتى في هذه الأشياء المنقولة، وهذا هو الصحيح. لأن المعنى الذي من أجله شرعت الشفعة وهي إزالة الضرر على الشريك موجود في هذا، بل هو أشد ضرر كما يقول أهل العلم. ويتبعها الغراس والبناء، لا الثمرة والزرع. يعني إذا باع مثل بستان مشترك بين اثنين ثلاثة، فباعه والبستان فيه غرس وفيه بنيان، فالغرس والبنيان عند الفقهاء يقولون ما في شفعة إذا بيع على انفراد، لكن إذا بيع تبعا للأرض تبعا للحائط والبستان فتحصل فيه الشفعة مثل الأرض، تابع للأصل. هذا في شأن الغرس والبنيان والأشياء الثابتة. أما الثمرة فلا، لأن الثمرة ممكن التخلص منها وقسمتها، الشريك وشريكه الشركاء يقتسمون الثمرة، إن كانت تمرا أو عنبا أو أنواع الفواكه يقتسمونها إذا أرادوا أن يعني يتخلوا عن شركتهم. قال رحمه الله: فلا شفعة لجار. فلا شفعة لجار، هذا المذهب، لأن الحديث يأخذون بحديث جابر الذي فيه فإذا صرفت الطرق فقالوا الجار عرفت حدوده ولا يضره كون جاره يبيع البيت الذي بجواره ولو كان ملاصقا، لكن الأحكام تؤخذ من مصادرها المتعددة. كون ورد هذا الحديث بأنها إذا صرفت الطرق فلا شفعة، ورد أيضا حديث الحسن عن سمرة وفيه الجار أحق بشفعة جاره أو بصقبه، والصقب يعني ما قرب منه بالسين أو بالصاد، بسقبه أو صقبه أي ما كان ملاصقا وقريبا منه فهو أحق به، وجار الدار أحق بالدار على ألفاظ متعددة. بل ورد في حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أنه له بيت في دار سعد بن أبي وقاص، فقال لسعد إني عرضت داري للبيع. قال سعد لا أقبلها منك إلا 4000 درهم منجمة. قال أبو رافع والله لقد أعطيت فيها 500 دينار ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بشفعة جاره ما بعتك إياه، فباعها إياه وترك الثمن الأعلى من أجل مراعاة حق جاره وأخذا واحتراما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحيح على خلاف ما ذهب إليه المؤلف أن الجار خاصة إذا كان بينهم مرفق مشترك كالبيوت الشعبية مثلا في الأرياف، يكون بينهم بئر مشتركة أو طريق مشتركة ضيقة، أو في الآن العمارات شقق، فإذا باع الشقة ينبغي أن يؤذن جاره في الشقة، لأن الدرج والمصعد مشترك وكثير من مرافق العمارة مشتركة، فينبغي قبل أن يبيع أن يؤذن جاره. فإذا باع من غير إذنه من حق هذا الجار إذا علم أن هذه الشقة بيعت أن ينتزعها ممن اشتراها لأنه أحق بها بنفس الثمن. قال رحمه الله: وهي على الفور وقت علمه. وهي على الفور، الشفعة من شروطها الفورية من حين علمه. إذا علم كما جاء في الحديث الشفعة كحل العقال، كحل العقال، وفي لفظ الشفعة مواثبة أي تذهب إليها تقوم بسرعة. إذا علمت أن جارك أو شريكك باع فعليك أن تبادر، فإن قيدتها يقول الفقهاء وإلا ذهبت، وإلا ذهبت منك. لماذا؟ لأنها لو تركت على الساعة صار فيه ضرر على المشتري، المشتري يلحقه ضرر كون يشتري شيء ثم يأتي هذا الإنسان بعد فترة من الزمن ويدعي ويطالب بانتزاعها إما طمعا في تغير الأسعار أو ما إلى ذلك، ليس من أجل ضرر يلحقه، فهذا لا يترك، لا ضرر ولا ضرار. فإذا أثبت المشتري قال أنت عالم أنني اشتريتها قبل مثل فترة من الزمن وأخبرك الناس وعلمت وتركتها، والآن لما علمت أن السعر يعني صار فيها مطمع وفيها أسعار مرتفعة تريد أن تنتزعها مني لا أقبل. فإذا ثبت فعلا أن هذا الشافع عنده علم ثم لم يبادر سقط حقه في الشفعة. فإذا لم يطلبها إذا بلا عذر بطلت. إذا لم يطلبها إذا أي في حال علمه لم يبادر بطل حقه في الشفعة. وإن قال للمشتري بعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب أخذ البعض سقطت. هذه أيضا صور يسقط فيها حق الشافع. إذا قال مثلا للمشتري الذي اشترى نصيب شريكه بعني، معناته كأنك رضيت بالشراء، ما قال أريد أن أشفع، قال بعني قبل أن يخبر عن رغبتي في أن يشفع. أما إذا قال أريد أن أشفع ثم قال بعني فهذا لا يسقط حقه، كأنه أراد أن يتنزل معه إلى نوع من البيع أو المصالحة، قال صالحني بكذا. أما إذا لم يقدم بالشفعة وأخذ حقه بالشفعة وقال بعني دل على أنه قبل هذا العقد ورضي هذا العقد الذي انتقل فيه هذا الشخص وهذا القسم إلى هذا المشتري. فإن قال للمشتري بعني أو قال صالحني أو أخبره عدل، جاء إنسان عدل مستقيم قال يا فلان ما علمت من شريكك باع نصيبه من العرض، فسكت ولم يذهب ليطالب بحقه، فطعن المشتري. لما أتى بعد أيام فترة من الزمن قال أريد أن أشفع، قال المشتري فلان أخبرك، أنا عندي رجل عدل صدوق أخبرك ومع ذلك ما تحركت، وهذه مصالح تفوت علينا، ننتظرك حتى يعني تبدي رغبتك، فاسق حقا. أما إذا كان المخبر فاسقا فالفاسق لا يقبل قوله من حقه، قالوا فلان أخبرك، قال فلان أعرفه، إنسان معروف بالكذب، معروف بالنميمة، معروف بالغيبة، إنسان حالته لا ترضي، فما قبل كلامه، يعني ظنت أن إنسان يعني كسائر أحواله. أما إذا كان عدلا ولم يقم بالمبادرة سقط حقه في هذه الحالة. أو أراد أن يأخذ البعض، يعني أرض مثلا مساحتها 3000 مناصفة بينه وبين صاحبه، صاحبه قال أريد أن أبيع نصيبي 1500، قال أنا والله ما أريد إلا 500 متر منها، والألف لا، نقول لا، شريكه قال ما تريدها 1500 كامل حقي فلك أنت أحق من غيرك، أما أن تريد جزء منها ما يصلح، فلا بد أن يأخذ الكل أو يترك الكل. دلوقتي لو فيه دين له ده يمين وده شمال الاثنين قريبين منها بالظبط وده راجل يبيعها، فاللي جاء اليمين اشتراها يبقى الشمال له الحق في الشفعة. يذكرها المؤلف بعد قليل، لا تستعجلون ان شاء الله. قال رحمه الله: والشفعة لإثنين بقدر حقهما، فإن عفا أحدهما أخذ الآخر، أخذ الآخر الكل أو ترك. الشفعة إذا كان الشيء مشترك بين عدد من الناس، يعني 3 باع أحدهم، إذا كانوا مستوين في المشاركة 3 فهذا الذي باع نصيبه يكون للشريكين، إذا كل واحد منهما له رغبة مناصفة يأخذان، كل واحد يأخذ نصف صاحبه، إلا إذا اصطلح على غير هذا، أحدهما قال أنا لا أريد النصف أريد أقل، والآخر قال أريد الباقي، فما اصطلح عليه لا إشكال فيه. وإذا كان أحدهما له مثلا السدس، وآخر له الثلث، وآخر له النصف، نصف الأرض، فباع صاحب النصف، فصاحب السدس له بقدر ثلث المبيع، له سدس يسبع بالسدس مقابل مثل ما له من نصيب الأصل، وصاحب الثلث كذلك له أيضا مثل ما يساوي نصيبه. هذا إذا كان في شأن الأرض. إذا كان مسألة جوار يعني بيت مثل ما سأل الأخ، يعني له جار عن يمينه وعن يساره وكل منهما له رغبة في هذا، ففي هذه الحالة ينظر إن كان هناك أفضلية لأحدهما دون الآخر فقد يكون أولى، وإن كان مستويان في الأحقية فإما أن يترك لهما إذا رضي أن يقبلاه شراكة وعلى سبيل المهايئة، أو قال نؤجره ونقتسم الأجرة ويقسم بينهما إذا يعني يصطلح، فالحق لهما ثابت، لهما ثابت فيه معا. قال رحمه الله: وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما. يعني هذه أيضا من حالات الشفعة التي تعرض. أعد العبارة: وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه. اشترى اثنان حق واحد أو عكسه، يعني اثنين اشتروا من شريكين، اشتروا من أحدهما، فللشريك الحق إما أن يأخذ نصيب الاثنين أو يأخذ نصيب أحدهما، ليس ملزم أن يأخذ نصيبهما معا، لأن كل واحد كأنه صاحب عقد على الفراد، كأنه صاحب عقد على الفراد، فشريكه الذي لم يبع من حقه أن يطالب المشتري للاثنين أو يطالب أحدهما، يأخذ نصيب أحدهما أو يأخذ نصيب الاثنين معا، هو له الخيار لأنه عبارة عن عقدين. أو عكس هذا، مثل واحد اشترى نصيب أثنين، فأيضا هذا الشريك من حقه أن يأخذ يا نصيب هذا يا نصيب هذا، لأن العبرة إما بالشيء المشترى أو بعدد المشتري. يعني قسمين، نصيبين. قال: أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما. يعني إنسان اشترى جزء من أرض وجزء من أرض أخرى، فالذي له حق الشفعة من حقه أن يأخذ، وهو أيضا مشترك فيهما، من حقه أن يأخذهما معا أو يأخذ أحدهما. وإن باع شقصا وسيفا أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. يعني مثل باع الأرض وشيء آخر، سيف ولا سيارة ولا شيء من هذا، أو الأرض وبيت، فشريكه يأخذ يقسم الثمن بحسب، يعني بحسب ما يستحقه. يعني السيف مثلا قد تكون قيمته 1000 والأرض قيمة 10,000، فيأخذ الشريك يأخذ يشفع بمقدار قيمة الأرض بصرف النظر عن الشيء الآخر، هذاك له قيمته، تخصم قيمته ولا يشفع في السيف أو في السيارة أو ما إلى ذلك. وكذلك لو تلف، يعني تلف شيء من الشيء الذي بيع، فيخصم منه قيمته، تخصم قيمة التالف، وتكون الشفعة في ما استقر من الثمن مقابل الشيء الذي لم يتلف. ولا شفعة بشركة وقف ولا غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم. هذه أحوال لا تكون فيها شفعة. شريك وقف، يعني مثل بستان نصفه موقوف على المساكين، على الفقراء، على كذا، على المجاهدين، فباع صاحب الملك الحر الطلق باعه، ليس من حق الموقوف عليه يقولون لي نشفع، لأن من شرط الشفعة أن يكون الملك تاما مستقرا ثابتا، وهؤلاء ملكهم ليس ملك منفعة، أما هذا الوقف فهو ثابت لا يباع ولا يتصرف فيه فلا يشفعه، ما يطالبون يقولون نريد هذا وكذلك من شرط الشفعة أن يكون الملك سابق، فإذا كان موصى به بمنفعته فهذا ليس ملكا سابقا، موصى له بالمنفعة فليس من حقه أن يشفع كذلك. وكذلك أيضا الشفعة في حق الكافر، إذا كان إنسان مثلا له شريك في أرض مثلا، فله شريك نصراني أو يهودي، فباع المسلم نصيبه فأراد أن يشفع النصراني، قال لا شفعة له، قال أنا أحق بها، نقول لا ليس لك شفعة، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى، ولأن أخذ الشخص أو النصيب لا شك أنه في الغالب في حظ من أخذه، فلا نريد أن نجعل للكافر فرصة. والرسول صلى الله عليه وسلم كما يحتج الفقهاء في هذا الباب أنه عليه السلام قال إذا لقيتم أهل الذمة أو النصارى أو اليهود فلا تبدأوهم بالسلام واضطروهم في الطريق إلى ضيقه، فإذا كنا مأمورين في الطريق ألا نفسح لهم الطريق وأن نضايقهم فيه فكذلك لا نمكنهم من الأرض ولا من الشفعة فيها، فهذا فيه إكرام للمسلم ومراعاة لحقوقه. لكن إذا كان ذمي مع ذمي فيشفع بعضهم على بعض ما دام بينهم هم. قال رحمه الله فصل: وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة. يعني يريد أن يتكلم ما عن الأسباب التي تسقط الشفعة من قبل المشتري نفسه، يعني لما اشترى هذا المشتري بادر وتصرف أوقفه أو وهب أو تصدق، فهنا في هذه الحالة تسقط الشفعة لأن الوقف محترم ولزم، بخلاف الوصية لو أوصى به لورثته فالوصية لا تلزم إلا بعد وفاته، فمن حق الشريك أن يشفع في هذه الحالة، من حقه أن يشفع في هذه الحالة. وببيع، قال رحمه الله وببيع فله، نقتصر على هذا حتى نكمل المسألة إن شاء الله في درس قادم، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.